وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال: مر رجل على المقداد بن الأسود رضي الله عنه فقال له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغضب المقداد، أي غضب، فقال جبير: فعجبنا، لماذا يغضب؟ ما قال الرجل إلا خيرا. وناقش المقداد في هذا، فقال له المقداد رضي الله عنه: أولا يحمد أحدكم ربه سبحانه وتعالى أنه خرج لا يعرف إلا ربه سبحانه وتعالى وإلا نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال كبهم الله على مناخرهم في النار، ما آمنوا به ولا صدقوا به. وما يؤمن يعني أحدكم أنه إذا كان في مكان هذا أنه يكون مسلما؟ يعني أجل نعم الله عز وجل على العبد أن يولد لأبوين مسلمين، لأننا نرى المشاهد يعني أن الولد دائما يتبع ملة أبيه، فلو أنه خلق يهوديا، خلق نصرانيا، مجوسيا، على أي ملة أخرى من غير ملة الإسلام لربما تبع ملة أبيه حتى يموت. فأجل نعم الله عز وجل على العبد أن يكون مسلما. ونحن اليوم نشهد إسلام رجل آخر جاء لينطق بالشهادتين، بشهادة الحق التي لا يدخل أحد الجنة إلا إذا شهد بها واعتقدها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكما نعلم على سبيل القطع أن من مات على غير دين الإسلام أنه لن يلج الجنة أبدا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن اليوم الحمد لله تعالى نشهد يعني إسلام رجل ألماني، هو ولا هو نص ألماني وفنزويلا يعني شوي ملخبط كده. يعني الأم لها جذور ألمانية والأب بيرو فنزويلا. أي طيب. أيوة. تمام. طيب يعني هو يعني الأول خلص ما نلقنه الشهادة ثم نسترسل معه في يعني إن شاء الله. محمد صالح اسم مركب يعني. أيوه. هذا ما شاء الله محمد صالح، عشان نسأل الله أن يجعله من الصالحين. طيب نلقنه يعني شهادة الحق وبعدين نسترسله معه مرة أخرى. إن شاء الله. طيب قل يا محمد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رسول الله. ما شاء الله. بارك الله فيك. الحمد لله على نعمة الإسلام. هو ما الذي أغراه يعني أن يدخل الإسلام؟ Es gab nicht einen speziellen Grund, aber vielleicht könnte man sagen, dass alles mit einem Todesfall angefangen hat in nächster Familie, der mich dazu bewogen hat, mich mit dem auseinanderzusetzen, was uns allen bevorsteht, nämlich dem Tod, und mir vor Augen geführt hat, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und da hat es angefangen, dass ich mich mit der Religion als solcher beschäftigt habe, was damals noch das Christentum war. يعني هو ما فيش سبب معين، بس والده مات فجأة كده مات. فحس يعني ان الحياة دي حياة الانسان يعني ربنا سبحانه وتعالى بينهيها بثانية. وابوه يعني كان رجل معافى وكان صاحب بنية. بس في ثانية متفاجئة. فبدأ يفكر في حياته وفي في في الناس اللي بيموتوا وانتهاء. فهو يعني بدأ هو نصراني كان يعني كاثوليك ولا مش كاثوليك؟ هو مش كاثوليك. كاثوليك. فبدأ يعني وجد الإسلام. وفي كانت أسئلة يعني عديدة اللي يعني وجد الإجابات عليها في الإسلام. أنا كنت لسه سأسأل يعني هو حتى الدين الذي كان يدين به أيضا له تعلق بالآخرة وله تعلق بأن من يؤمن به يدخل الجنة. فلماذا يعني ما الذي استهواه في الإسلام يعني ودينه أيضا الذي كان يدين به يقول بمثل هذا يعني؟ Die Frage ist, warum hast du gerade den Islam gewählt, obwohl das Christentum eigentlich auch sich mit dem Jenseits, mit dem Tod und diese ganzen Sachen beschäftigt. Warum der Islam? Weil das Christentum ist ja auch eine Religion, die sich mit diesen Angelegenheiten beschäftigt. Warum hast du den Islam gewählt? Ich bin auch, nachdem das passiert ist, zuerst zum Christentum in Anführungsstrichen zurückgekehrt und habe mich in die Bücher gestürzt und habe alles gelesen, was mir unter die Finger kam. Ja. Und aber je mehr ich gelesen habe darüber, desto mehr Zweifel sind aufgekommen. Ich habe einfach versucht, die Wahrheit zu finden in dieser Religion und habe sie nicht gefunden. Und um mich abzulenken, habe ich mich in Arbeit gestürzt. Es hat länger gedauert, bis dann der Punkt kam, an dem ich kann kein genaues Ereignis mehr sagen. Ich muss irgendein Video gefunden haben. Ich meine, es war Ahmed Didat Video. Als ich dann Trinität und solche Sachen angefangen habe zu suchen. Und als ich dieses Video gesehen habe, da ist mir buchstäblich das Herz in die Hose gerutscht. Denn ich saß in meinem Sessel vor meinem Computer und habe nur gedacht, oh mein Gott, was hast du 24 Jahre geglaubt? Und seitdem, das ist vielleicht 4 Monate her, dann gab es keinen Zurück mehr. هو قال يعني أول رد فعل بعد موت الأب إنه هو ذهب إلى النصرانية بحث في الكتب وأي كتاب يعني كان باستطاعته أن يحصل عليه جاب ويقرأ. بس قال كل ما ازدادت القراءة هدمت القواعد اللي يعني هو كان بيآمن بها يعني في الإسلام بالنصرانية كل حاجة يعني ملخبطها وما فيش أساس فإيمانه يقل يعني يعني عنده إشكالات وتناقضات ولا يجد لها جواب. تمام. هو كان يعني عايز بحث عن الإيمان فلم يجده في هذه الكتب أو في هذا الدين. فقول يعني في كانت نقطة تحولت حياته فيها رأى فيديو لأحمد ديدات فبيتكلم عن الثالوث وبيتكلم عن كذا فقال يعني وقتها سقط قلبي خلاص يعني وبعدين قال الآن ما فيش رجوع إلى الدين ده خلاص يعني أيوه. سقط دينه أيوه. وملته سقطت أيوه. من قلبه أيوه. لما سمع الشيخ أحمد ديدات أيوه. رحمه أيوه. الله تكلم وبعدين بالفصاحة والكلام يعني الأدلة اللي جابها وكذا فخلص هو رأى إن الدين النصراني ليس بدين حق وخلص تركه. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح المنقول يوافق صحيح المعقول. يعني لا تجد أبدا يعني في في في في نص صحيح أي تناقض أبدا بينه وبين نص آخر لما يكون التناقض في ذهن المجتهد يعني. لكن أنا يعني كأني يعني فهمت أنه يعني أتى من مسافة بعيدة يعني وهو متحرك شوقا لأن يسلم. هل يعني مجيئه السريع هذا كان يخاف على نفسه أن يموت فجأة مثلا كأبيه وأن يموت على غير الإسلام؟ لأن هل خطر هذا المعنى ببالي وهو يحاول المجيء؟ Du hast ja, du bist ja von Münster, ja nach Hofferlich gekommen damals, wir haben ja darüber gesprochen und so, aber was hat dich jetzt diese ganze Strecke von Münster nach Hofferlich kommen, um dann dich wirklich für den Islam zu entscheiden, die Schahada auszusprechen? Hattest du Angst, dass vielleicht der Tod dich ereilt und du nicht die Möglichkeit bekommst, als Moslem zu sterben? Ehrlich gesagt hatte ich schon Angst, weil mir das ja immer noch im Hinterkopf bewusst war, dass das jederzeit passieren kann, dass das nicht in meinen Händen liegt. Auf der anderen Seite hatte ich ein sehr gutes Gefühl in diesem Zug nach Wuppertal, ich saß da in der Bahn und habe da im Koran gelesen und habe mich ehrlich gesagt auf einen sicheren Weg gefühlt. Sicherlich hätte ich das auch überall anders machen können, aber das war in meinem Hinterkopf war das und ich konnte mich nicht dagegen wehren. وقال يعني خلاص هو صعد أخذ قطار إلى مدينتنا وبيقرأ القرآن ومع إنه خايف في خوف كذا يعني أنا أموت يمكن أي لحظة أموت بس كان عنده اطمئنان كده يعني هو راكب القطار وذهب إلى يعني المدينة ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو يعني كانت طمأنينة كده يعني راحت قلبي سبحان الله يعني هو يعني أنا أريد أيضا أن أسأله طبعا تحويل الملة هذا شيء كبير جدا وفارقة في حياة كل إنسان أن يغير دينه الذي نشأ عليه ويمكن كل الناس حوليه على نفس الملة واخدلك فهو الآن سيصير غريبا فغربته هذه أنا بس عايز أوصل له أن الغربة قوة لا يضعف المرء بها يعني حتى لا يظن أنه غريب وأنه أنه متفرغ مع ما أريد أن أعلم يعني عن طموحه بعدما صار مسلما وشرفه الله عز وجل باعتناق الدين الحق الذي لا دين غيره منذ خلق الله عز وجل الأرض إلى أن يرثها الدين عند الله الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى أنا أريد أن أرى منظومة حياتي لأن الأخ الكريم الذي يعني التقينا به قبل ذلك وأسلم والحمد لله أعجبني فيه أن دماغه مرتب أن دماغه مرتب يعني وله أمنية عايز أسمع يعني بعدما صار مسلما ويرى أمتنا مستضعفة ما بين الأمة ما الذي يتمنى أن يفعله هو كفرد فاعل انضم إلى كتيبة المسلمين habt gesagt gerade wenn man seine Religion verlässt 24 Jahre sagtest du ich war folgte dieser Religion und dann irgendwann habe ich mich von anderer Religion entschieden natürlich die Leute die um dich herum sind folgen dieser Religion die du jetzt verlassen hast es ist nicht etwas wo man sagt man grüßt dieses ja also dass man es gerne sieht dass jemand seine Religion verlässt dann ist man fremd das ist etwas was nicht unbedingt einfach für viele Leute ist aber du siehst jetzt die Religion Islam und du siehst die Muslime heute in ihrer Lage wie dass sie schwach sind dass sehr viele Probleme umgeben die Muslime was wünschst du dir als Muslim jemand der sich entschieden hat für diese Religion was wünschst du dir und was gedenkst du vielleicht oder hoffst du oder wünschst du zu tun um diese Religion sozusagen zu unterstützen oder sagen wir so einen Beitrag zu leisten für diese Religion also was ich mir wünsche beziehungsweise wo mein Herz bisher aufgegangen ist, ist, wenn ich die Brüderlichkeit innerhalb der Gemeinschaft der Umma sehe und wenn ich sehe, dass es einen Trend zurück zum Glauben gibt. Ja. Das habe ich in einem Auslandsaufenthalt, als ich in der Türkei war, gemerkt, dass wenn 5000 Leute das Morgengebet zusammen beten, da kommt eine Energie zustande, die ich mir sehr wünschen würde, sowas öfter zu erleben, vielleicht auch mal, inshallah, irgendwann in Deutschland. Und mein Beitrag, ich werde so gut ich kann im Studium und im Beruf später, inshallah, und falls ich irgendwann, inshallah, mal eine Familie habe, da versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten, einfach ein guter Muslim zu sein. Ein guter Gläubiger ein zu sein, gutes Bild vom Islam gutes Bild vom Islam zu geben. Ich glaube, das ist die beste Werbung. Mir ist immer dieses Beispiel von Indonesien im Kopf geblieben, wie dieses Land, das so groß ist, muslimisch geworden ist. Und daran, denke ich, kann man sehen, was mit einer guten, mit einem guten, festen Glauben erreicht werden kann. هو بيقول يعني أول حاجة هو بيتمناها إن الحب بين المسلمين يزداد الحب في الله ويقول يعني في مرة كان في تركيا فتقريبا أكثر من 500 واحد جو الفتح 5000 ولا 500 Nee, das waren tausende, das ist geschätzt, tausende. Aber es waren wirklich... Okay, يعني أكثر من ألف واحد جاي يصلوا الفجر الصباح فقال يعني كان طاقة خرجت من الناس يعني عجيبة جدا فقال ده هو يعني طريق الإسلام يعني النصر والحب في الله سبحانه وتعالى ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى فقال يعني إذا المسلمين طبقوا الدين فبتخرج منهم طاقة وقوة عجيبة جدا وهو عايز لنفسه قال يعني إذا كملت الدراسة ويمكن يعني ربنا يعني رزقه بزوجة وكده يعني يكون عنده عائلة فهو عايز يعطي صورة جميلة من الإسلام عايز يكون سفير للإسلام يوري يعني يوري الناس إزاي الدين الإسلامي من أجمل صور ده أمنيته طبعا هو لا يستطيع طبعا أن يعني يصل إلى محبة الدين والولاء والانتماء له إلا إذا تعلم العربية. هذه مسألة مهمة جدا يعني. ضروري يعني برضو ضروري برضو أعلمه بهذا لأن لي يعني سؤال آخر أو أخير يعني بعد هذا. أيوة إن شاء الله. هو كمان بيقول يعني بالنسبة للسفير يعني قال يعني أنا أعجبت من إسلام بلاد إندونيسيا يعني كيف أسلمت هذه البلاد؟ أيوة. أزخت الشيخ بيتزوج أوف ديز ريليجيون أم ديز ريليجيون ريشتيش تفشتين أهات من أنشلوسل وأنشلوسل داتسو إستي أرابيش شقاح damit man wirklich den Koran versteht, damit man die Sunna versteht und du bist auch jemand, der, wir haben uns im Auto unterhalten, viel mit Hadith liest, das liest und so und natürlich, wenn du die arabische Sprache beherrschst, dann hast du den einfachen Zugang zu diesem Wissen und so wirst du auch besser verstehen und du bist ja Mediziner hohe yani, Doktor, mit allem Doktor طيب أمه حية؟ ده لموت عليه يحبها؟ ليه سوزي؟ يعني قدر كم يحبها؟ في فيل مش غايف شبان ووت تصفاس يعني يصعب على اللسان أن يصف هذا الحب يعني هي يعني أحب إليه من سواد عيني يعني استي دي الليبة أستان دان أوغن لسه Ich denke schon, wobei Worte gehen leicht über die Zunge. Aber ja. ich würde ja sagen. يعني يمكن لأنه الإنسان دائما بيتكلم ما بس بيعرفش قدر اللي بيقوله. أما قول يعني. اللي ده يعني حضر موقف مقتضى يعني للمسألة دي. طيب أمه لا زالت على دينها؟ Deine Mutter folgt immer noch dem Christentum. هو يعني إذا أنا لماذا سألت عن يعني محبته لأمه؟ لأنني أريد أن يبذل جهدا في أن يعني أن تعتنق الإسلام وعادة أقصر طريق إلى الإقناع هو الصدق يعني هو إذا كان له ممارسات خاطئة وعنده عقوق لها والكلام ده لابد أن يتبدل كل هذا حتى يغريها أن الدين الذي اعتنقه هو الذي دفعه إلى مثل هذا يعني أي مخالفات يعني هو له مثلا إخوة أو أخوات ولا هو وحيد بست أنسى كنت ولا أيوة وحيد أيوة ما عنده يبقى إذن هو وأمه يبقى فليكن يعني ده أبوه ويعني آماله المستقبلية أن تسلم أمه وهذا لا يكون عادة إلا بحسن الخلق وكما قلت إذا كان عاقا لها في شيء إذا كان لابد أن ينتهي كل هذا ثم هي ممكن تسأله ما الذي بدلك ما الذي حولك والديني الذي اعتنقته والذي بدلني وهذا هو الذي نحتاج إليه sagt so was er sich auch wünscht dass du auch versuchst auch deine Mutter davon zu überzeugen weil wenn wir sagen dass wir jetzt unsere Mutter lieben und wie du es beschrieben hast ist schwer sowas in Worten zu fassen wie stark die Liebe zu den Eltern ist dann solltest du auch mit Güte und wenn du etwas ihr gegenüber Falsches gemacht hast, was sie vielleicht falsch behandelt, dass du es wieder in Ordnung bringst. Weil letztendlich, sie wird dich fragen, woher kommt das? Und warum hast du dein Verhalten mir gegenüber verbessert? Sag so, die Religion, meine neue Religion, der Islam, hat mir das anbefohlen, gütig zu dir zu sein und dich gut zu behandeln und mich um dich zu kümmern. Weil das würde vielleicht ihr Denken auch über den Islam verändern. Das heißt, er sagt so, du solltest dir diese Mühe machen, deine Mutter mit Güte zu behandeln und ihr sozusagen den Weg zum Islam sozusagen zu erleichtern. الحمد لله. ثم أخيرا يعني قبل أن أختم أنا أوصيه ألا يأخذ الإسلام إلا من منابعه الأصلية من القرآن والسنة, يعني لا ينظر إلى حال المسلمين, لأن حال المسلمين يدعو إلى الرثاء في كثير من الأماكن. فلو نظر المرء للمسلمين على أساس أن هذا هو الإسلام ربما يعني خامره شك وربما ترك الدين. فأنا أريد أن أقول يعني له عليه بالقرآن والسنة, هذا هو المطلوب منه الوحي القرآن والسنة, وهذا هو المثال الذي دائما نحن نرد الناس إليه حتى وإن كانت أعمالنا تقصر عنه. Also sagt auch so, dass du deine Religion durch den Koran und durch die Sunna lernst und nicht durch das Verhalten oder das Fehlverhalten mancher Muslime. Mhm. Also auch wenn wir jetzt, sagen wir so, versäumen und nicht hundertprozentig alles wirklich auch praktizieren können, letztendlich gibt es die Quellen, von denen man sozusagen das Wissen schöpft. Und das ist der Koran und das ist die Sunna. Und das ist der Weg jedes Muslims, der zu Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen sicher ankommen möchte. Ne? Und du solltest dich auf jeden Fall mit diesen zwei Quellen intensiv beschäftigen. Sheikh, wenn man gehen hin, فهو قبل أن يسلم, يعني لما سمع عن الإسلام, فخلاص بقول في نفسي كان إحساس كده, أنا كنت أكل خنزير لم يسلم بعد, فراح يعني الدكان وعايز يشتري حاجة, فالحاجات اللي كان يقولها قبل بطل عنها, يعني يروح خنزير مش عايز قبل أن يسلم, يعني قال يعني زي كان أيوة لمجرد أنه قرأ في القرآن أن الله حرم الخنزير فامتنع عن لحم الخنزير. قبل أن يسلم عنده إحساس كده, هو بيشتري فلا ده مش عايزه سبحان الله. وأول حاجة شعر بها إحساس القلب أن هذا الدين خاطب قلبه, بعدين قال لي يعني بعد يعني وقت قليل خاطب عقلي, فقال لي يعني اجتمع شيئين يعني لم هذه مهمة, هذه مهمة للغاية. سبحان الله, هذه مهمة. معلش أنا عايز أخذ انطباعه هو, أريد أن أخذ انطباعه هو, واخدلك لأن معنى أنه دخل قلبه أولا ثم أعمل عقله ثانيا, هذه مسألة في منتهى الأهمية الحقيقة. أنا عايز يعني أطلع منه المعنى ده, أنا عايز يقوله يعني, لأن هذا معنى مهم جدا الحقيقة. Ich habe darüber gesprochen, als wir auf dem Weg hierhin sind, hast du mir erzählt, so mit dem Essen, diese Abneigung. Ne? Und dann hast du auch erzählt, dass das Erste, was diese Religion mit dir gemacht hat, ist, dass sie dein Herz angesprochen hat. Und dann der Verstand. Und dann hast du gesagt, dann waren zwei Sachen, die ich gefunden habe, dass diese Religion mein Herz und mein Verstand angesprochen hat. Ich wollte, dass du nochmal das beschreibst, wie du das gespürt hast, wie du das gefühlt hast. Bei dem Herzen? Bei dem Herzen, ja. Also beim Herzen war es in erster Linie so, dass natürlich bei vielen Videos, das ist mir vorher noch nie passiert, nicht mal beim guten Hollywood-Film, dass ich wirklich wie ein Kind da geweint habe vom Rechner. Oder bei bestimmten, wenn ich viele Menschen beten gesehen habe, das hat mich irgendwie berührt im Herzen. Ne? Man vergisst man praktisch so eine Träne und das ist mir ewig nicht mehr passiert. Und da dachte ich schon, das ist nicht wie sonst, wenn man sich irgendwas interessiert. Da ist was Besonderes, genau. Und dann der Verstand kam dann in zweiter Linie, dass man sich dann, man liest und man guckt sich das an, man lässt sich durch den Kopf gehen, man diskutiert das mit sich selber, aber auch mit Freunden und findet keinen Widerspruch. Das ist logisch, in sich logisch. Und dazu das Herz. Und dann gibt es, denke ich, keinen anderen Weg mehr. Gute Zusammenführung. Eine gute Zusammenführung. Subhanallah. فالأول حاجة يعني لما بيشوف كان الدروس في الإنترنت, بيشوف الدرس, فبيحس حاله كطفل صغير بيشوف حاجة وبيعيط فجأة ومش فاهم ليه, يعني قال يعني من الأفلام كان يشوفها ويشوف حاجات ما تأثرش فيه, فيعني فجأة يعني بيسمع درس وبعدين بيشوف الناس بتصلي, يعني درس إسلامي, أيوة درس إسلامي, فينفعل وبيقول أنا أشوف الناس بتصلي يعني وأكي يعني صلاتهم يعني تهيجهم سبحان الله. وبعدين قال يعني كان يخرج ويتكلم مع الناس ويحدث نفسه ويحدث الناس، فلما يتكلم عن الدين ما فيش طلاق، وده اللي يعني خليه يعني كل حاجة يعني لها مكانها ومنضبطة وما فيش تناقض سبحان الله. فده عجبه، فقال يعني في الوقت ده اشتغل القلب مع العقل سبحان الله. ما شاء الله. والله إني يعني أخيرا لأرجو أن يكون من أهل هذه الآية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهو إن شرح الصدر، ونحن نعلم أن العقل في القلب، أن العقل في القلب وليس في الرأس كما تصور كثير من الناس، فإن العقل في القلب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليه نعمة الإسلام، وأن يستمر على هذا الإحساس الأول، الإحساس الأول هذا القوي الذي يعني يشعر به المرء أول ما يعتنق الإسلام. أرجو أن يستمر يعني على يعني هذا، وأن يكون كما قال سفيرا جيدا لدينه، يعني يدعو أمه أولا ويظن عليها أن تدخل النار. يعني هو لو رأى أمه تخذف في النار في الحياة الدنيا أمامه لما استقر قلبه في صدره. فيعني عذاب الله سبحانه وتعالى النار، كما قال تعالى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهو يعني يدعو يعني أمه ويدعو أصحابه بسلوكه، يعني فليتغير يعني كان له ممارسات خاطئة قبل ذلك، فليرجع إلى الصواب حتى يغري الآخرين بالسؤال ما الذي جعلك هكذا. يقول الذي جعلها هكذا هو دين. ماشي، في هذه وصيتي الأخيرة فيه. Also er sagt, das sind so die letzten Worte von dem Sheikh zu dir. Er sagte so, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es mit einem Menschen gut meint, ne, weitet sein Herz für den Islam, also seine Brust für den Islam. Und du solltest auf jeden Fall das, was du dir wünschst, dass du sagst, ich möchte ein guter Botschafter sein für meine Religion, ne, und dass du das Gute zum Vorschein bringst. Und dass die Leute, die um dich herum sind, auch vielleicht durch dein Verhalten, durch deine Veränderung, die du machst, dass man sagt, so, was ist mit dem los? Warum ist er so? Und früher war er anders, heute ist er so. Und sagt er auch, wichtig auch die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit. Ne? Und dass du auf jeden Fall mit deiner Mutter das versuchen solltest. Und er sagt so, wenn du jetzt vor deinen Augen sehen würdest, dass deine Mutter, Gott bewahre sie natürlich und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, vor dir ins Feuer geworfen wird. Dein Herz wird nicht in deiner Brust bleiben. Ja? Was meinst du, was am Ende der Tage kommen wird? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, an jedem Tag wird keiner die gleiche Strafe bekommen wie der. Ne? Und so festgemacht werden wie der. Das heißt, du solltest dir auf jeden Fall Gedanken darüber machen und vielleicht Wege suchen, wie du sie vom Islam überzeugen sollst. Aber Sheikh sagt, all das, und du hast ja Indonesien auch als Beispiel, all das ist durch unser Verhalten und wie wir auf die Menschen wirken. Und wenn du den Islam praktizierst, wie es Allah liebt und wie sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es beigebracht hat und gelehrt hat und vorgelebt hat, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und Sheikh sagte auch ein Bittgebet für dich, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich in dieser Religion standhaft machen und dich zu einem guten Botschafter für diese Religion machen. طيب يعني هو الحمد لله يعني نختم بأن ده يعني هو يوم فارق في حياتي. يعني النهاردة يعني اليوم الجمعة 28 من شهر جمادة الآخرة سنة 1431 من الهجرة، ويوم 11 من شهر 6 سنة 2010. ده هذا يوم فارق في حياته، ونسأل الله تبارك وتعالى له ديمومة التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك.